بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فين تهينا؟ أهينا الجواز. اقرأ المسموح لي، اقرأ المسموح. يقرأ المسموح. قال رحمه الله تعالى: عدد المرفوعات والرسائل. قال: ما مرفوعات الاسماء؟ المرفوعات سبع، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره واسم كان واخواتها، وخبر ان واخواتها، والتابع للمرفوع، وهو اربعه اشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. جاء. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب، هذا الباب معقوش المرفوعات، هذا ترتيب جيد من المؤلف رحمه الله تعالى في مقدمته هذه، وهو من الأسباب التي جعل لهذه المقدمة ولهذا النظم، لهذا النثر ولهذا المتن القبول، وهو حسن ترتيبه وتقريبه لهذه المادة ولهذا العلم للمبتدئ في الطلب. فبعد أن بين الكلمة وأقسام معناها ومعنى الكلام وأقسامه، وتمييز الاسم من الفعل من الحرف بذكر كل علامة كل منها، وبيان المعرب والمبني، وبيان ألقاب الإعراب وعلامات كل لقب ومواضع هذه العلامات، ثم جمع لك أقسام الكلمة على اختلاف تنوعها من فعل واسم، اختلاف الاسم من مفرد ومثنى وجمع بين أنواعه، والفعل من ماض وأمر ومضارع، وكل كيف يكون إعرابه وعلامات الإعراب، انتقل إلى ملأ الكلام على ملأ المرفوعات. لأن بعد هذا صار ماذا؟ أن يعرف ما الذي يرفع وما الذي ينصب وما الذي يجر، ما الذي يرفع ما الذي ينصب ما الذي يجر. أما الفعل فسبق بيانه، وهذا المرفوع والمنصوب والمجرور، عرفنا العلامة وعرفنا متى، فبقي معرفة بما يعرب وكيف يسمى. فهذا باب مهم من الإعراب، فهذا باب يعتبر بابا مهما من الإعراب، لأن الآن ستعرف كيفية الإعراب، وأن تقول ما تقول فاعل، وما تقول مبتدأ، وما تقول خبر، وما تقول نائب فاعل، وما تسميه ماذا، ومتى يكون خبرا خبرا مرفوعا، ومتى يكون اسما مرفوعا، ومتى يكون تابعا، والتابع كيف تعربه، صفة أو لغناء أو توكيدا أو لفظيا ومعنويا أو عطفا عطف نسق أو بيان أو بدل، واضح؟ فهذه هي ماذا؟ باب المرفوعات. ومثله في المنصوبة ستأتي 14 15، والمجرورات هي 3 والمخفوضات 3، واضح؟ فهذا قال عدد المرفوعات وأمثلتها، عدد المرفوعات وأمثلتها، عدد المرفوعات وأمثلتها. طيب هذا هو وجه الترتيب، واضح ولا لا؟ مفهوم كيف كان هذا الترتيب وجه ذلك. طيب قال مالك رحمه باب المرفوعات، مرفوعات الأسماء، فيها سبق الكلام عليه الآن، هذا الكلام كله منحصر في ماذا؟ في الأسماء، واضح؟ وأطول الأبواب الإعراب والنحو هي فيما يتعلق بماذا؟ بالاسم، ما يتعلق بالاسم. قال مرفوعات الأسماء المرفوعات 7، المرفوعات ماذا؟ 7، عددها محصور، محصور بالاستقراء، استقراء كلام العرب، استقراء كلام العرب، الحصر للقب المرفوع، لما يلقب به المرفوع، فاعل ما يفاعل، مبتدأ خبر اسم كان خبر إن، التابع، والتابع أحد 4، هي الصفة هي التوكيد هي العطف هي البدل، فهمت؟ وأما أفراد فكثير لا يعني هذا، جاء زيد، جاء علي، جاء عمرو، جاءت فاطمة، جاء قرئ الكتاب، أكلت التفاحة، وإلى آخره، هذه ألفاظ كثيرة جدا، انتهينا، واضح؟ طيب قال المرفوعات 7، الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، أصله مفعول ولم يذكر الفاعل فيسمى نائب الفاعل، والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ والخبر واسم كان يعني واخواته، وخبر إن يعني واخواته، والتابع، التابع للمرفوع، التابع للمرفوع سمي تابعا لأنه ما يأخذ حكم ما سبق متبوعه، يعني يأخذ الحكم حكم ما سبق فيتبعه، إن كان مرفوعا مرفوعا، إن كان منصوبا منصوبا، إن كان مجرورا مجرورا. تقول رأيت جاء زيد العالم، ورأيت زيدا العالم، ومررت بزيد العالم، فالعالم صفة لزيد وهي واحدة، تغير لأنه تابعت ما سابقها، فلما وافقه سمي بالتابع، وهو 4 أشياء، النات يسمى بالوصف أو بالصفة، والعطف وهو على قسمين، عطف بيان وعطف نسق سيأتي، والتوكيد وهو على قسمين، توكيد لفظي توكيد معنوي، والبدل وهو أقسام، بدل كل من كل، بدل بعض من كل، بدل الكمال وبدل الغلط، ويسمى بدل الغلط وبدل النسيان، وبدل الغلط والنسيان والبداء، يبدو له كذا ثم يعلم، أو الخطأ بدل الخطأ، نعم، واضح هذا؟ وأمثلتها كثيرة. أما الفاعل فتقول جاء زيد، فزيد هو الفاعل، هو الذي قام بفعل المجيء، وأما المفعول الذي لم يسمى فاعلا فتقول قرئ الكتاب، قرئ الكتاب، والأصل تقول قرأ الطالب الكتاب، تقول قرأ الطالب الكتاب، صح؟ فلم تذكر أنت الطالب الفاعل الذي قرأ الكتاب، لم تذكره، فلما نقول قرأ الطالب الكتاب، الكتاب مفعول ولا لا؟ وقعت القراءة عليه، تحذف الطالب وتجعل المفعول مكان الفاعل، لماذا تحذف الطالب؟ لماذا؟ له دلالات كثيرة سيأتينا في باب المفعول الذي يسمى فاعل، واضح؟ له أغراض بلاغية ومعاني كثيرة، المفعول الذي لم يسمى فاعل قرئ الكتاب، فتقول قرئ الكتاب، جعلنا المفعول مكان الفاعل فارتفع ارتفاعه، فارتفع ارتفاع فقرئ الكتاب. لكن هنا الفعل يتغير يطرأ عليه كثير، لأن الأصل تقول قرأ الطالب الكتاب، حفظ الطالب الدرس، حفظ يحفظ الطالب الدرس. لكن إذا جعلت الدرس مكان الطالب المفعول مكان الفاعل يتغير أيضا الفعل العامل، فتقول قرئ الكتاب، قرأ الطالب الكتاب، قرئ الكتاب، يقرأ الطالب الكتاب، يقرأ الكتاب، حافظ الطالب الدرس، حفظ الدرس، يحفظ الطالب الدرس، يحفظ الدرس. يتغير أيضا العامل والفعل. واضح؟ هذا المثال. المبتدأ والخبر، المبتدأ والخبر وهم اسمان يكونان في بداية ماذا؟ الجملة. وهذا الرفع يكون ظاهرا أو محلا، ظاهرا أو مقدرا أو محلا. تقول الكتاب نافع، العلم نور. بدأت بالعلم، هذا العلم بداية الجملة وهو اسمه، وأخبرت عنه بأنه هذا نور، سميناه خبر لأنه يصدق عليه ماذا؟ الحكم، يصح الحكم عليه بنسبة، نسبة الصدق أو الكذب. لما تقول العلم نور نقول صادق، ولما تقول الجهل ضلال نقول صدق، لكن لو قلت الجهل نور نقول كذب، خطأ، ليس صحيح. فيه الإخبار، فيه نسبة، نسبة حكم شيء. فالمبتدأ هنا مرفوع والخبر أيضا ماذا؟ مرفوع. وسيأتي الأبواب مفصلة. واسم كان وأخواتها أيضا، أسماء اسم كان وأسماء أخوات كان. كان الطالب مجتهدا، الطالب مبتدأ، اسم كان مرفوع. وأيضا خبر إن، إن الطالب مجتهد، خبر إن مرفوع. والتابع أي ما يتبع ما سبق، وهو إما النعت أي الصفة، تقول جاء الطالب المجتهد، وجاء طالب مجتهد، وجاءت طالبة مجتهدة، وجاءت الطالبة المجتهدة، وصفتها بالاجتهاد. أو العطف، وهو عطف نسق يكون بحرف، أو عطف بيان، فعطف بيان تقول جاء زيد أخوك أو ابن عمك، وعطف النسق بحرف جاء زيد وعلي. وأما التوكيد فيكون لفظيا أي أن تكرر اللفظ نفسه، تقول جاء الأمير الأمير، أو معنويا أي يدل على الشيء بمعناه لا بلفظه، كما تقول جاء الأمير نفسه أو عينه، سجد الملائكة كلهم أجمعون، وسيأتي التفصيل. والبدل تقول قرأت الكتاب تيسير الكريم الرحمن، قرأت الكتاب بين يدي، الكتاب ايش اسمه؟ الكتاب هو تيسير الرحمن، وتيسير الرحمن هو الكتاب نفسه، وهذا الكل من كل. قرأت الكتاب صحيح. هذا الكتاب، هذا الكتاب قرئ الكتاب، معلش قلنا البدل، ها قلنا بدل، قرئ الكتاب تيسير الرحمن البدل، هذا بدل كل من كل. وتكون جاء الروح جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخاطبه. الروح جبريل هو نفسه جاء تسميته بالروح في كتاب الله صح؟ هذا بدل كل من كل أو بدل بعض من كل. قرئ الكتاب ربعه أو نصفه يعني هذا بعض جزء من كل أو بدل الاشتمال. سيأتي التفريق بين بدل بعض من كل وبدل الاشتمال إن شاء الله في باب البدل. بدل الاشتمال تقول زيد حسن خلقه. الخلق شيء من زيد واضح؟ وإن كان هنا ليس بدلا لا يعرف بدلا هنا يعرف فاعل لحسن صفة مشبهة لا يصح مثل هذا وإنما يقال تقول أعجبني زيد علمه. أعجبني زيد علمه فزيد فاعل وعلمه بدل منه بخلاف زيد حسن خلقه فزيد مبتدا وحسن صفة مشبهة هي خبر وخلقه فاعل لها ومضاف له مضاف إليه. نعم ايش قلنا بدل اشتمال وبدل الغلط. ها بدل الغلط ترى من بعيد انسان قادم فتقول لزميلك جاء زيد علي جاء زيد بعدين ترى علي واضح هذا غلط. واما النسيان فهو وقوع النسيان منك عوض ان تقول ماذا نسيت فتقول كلمني زيد فتقول ماذا كلمني علي زيد النسيان وان تنسى شيء فتذكر غيره ثم تستدرك. وبدل البداء يعني ان يبدو لك شيء بعد الكلام مباشره واضح تقول ماذا هذا الكلام كنز ذهب يعني تريد ان تعطي قيمه لهذا الكلام فتصفه بشيء بعدين يظهر لك شيء اخر واضح؟ هذا أمثلة مختصرة في هذا الباب سيأتي ذكر أمثلة كثيرة إن شاء الله تعالى عند ذكر كل باب. نعم بعده قال الفاعل اقرأ. قال باب الفاعل الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. نعم قال باب الفاعل الفاعل من حيث المعنى اللغوي هو من قام بالفعل. فاعل اسم فاعل من فعل وهو من قام بها بالفعل ومعنى اللغوي ليس كالمعنى الاصطلاحي سألناه. واضح؟ نعم ايش هو باعتبار القصد مثال يصح النسيان تذكره في الغلط والغلط تذكره في النسيان باعتبار القصد الأندية واحدة. طيب ايش قلنا؟ يأتي توضيح إن شاء الله باب البدل. قلنا الفاعل من حيث اللغة ليس هو نفسه من حيث ماذا؟ معنى اختلاف. واضح؟ يعني الآن لما نقول توفي زيد، توفي الماضي نقول مات زيد، مات زيد، مات زيد، مات في الماضي، وزيد زيد هو الذي أمات نفسه. من الذي أماته؟ الله تبارك وتعالى. إذا الفاعل المعنى اللغوي ليس هو نفسه في السلاح. واضح؟ المعنى اللغوي المقصود به من قام بالفعل، الفاعل من قام بالفعل نفسه. أما في الاصطلاح فهو غير. في الاصطلاح النحوي نقول الفاعل هو الاسم المرفوع الذي قام بالحدث أو وقع عليه المذكور قبله فعله. فهمتم؟ ينفصل الفاعل عند النحو أو في النحو هو الاسم. تعرفون الاسم؟ تعرفونه؟ عرفنا الاسم، عرفنا علامات الاسم. ممتاز. المرفوع الاسم المرفوع. إذا قلت زيد مرفوع ولا منصوب؟ ولا مجرور مرفوع؟ ها؟ مرفوع. والزيدان مرفوع. والزيدون مرفوع. والنساء مرفوع. والمسلمات منصوب. ما هو فاعل؟ مسلمات مو فاعل. إذا كان في كسرة أكيد مو فاعل، صح؟ إذا الاسم عرفناه كلمة دلت على ما في نفسها غير مختلف الزمن. علامتها علم التعريف، حروف الحروف الخفض، التنوين إلى آخره إلى آخره. ها؟ طيب زين، المرفوع عرفنا ايش معنى رفع وعرفنا ما هي علامة الرفع. ها؟ علامة الرفع في الأسماء الضمة الألف الواو الأسماء يا شيخ الاسم. الاسم شفت الفائدة دروس سابقة أن تميز، لأن تميز لحالك، صح ولا لا؟ حالك تميز. الاسم المرفوع ما هي علامة الرفع؟ أربعة، ضمة وألف والواو وألف ثم تنون، هذه علامة الرفع. لكن احنا قلنا الاسم إذا ننزع إذا حتى تعرف الفعل هذه الكلمة تعرفها مبتدأ، تعرفها فاعل متى؟ إذا كانت اسما وكانت مرفوعة فقط. لا، وقعت بالحدث الذي وقع الذي قام بالحدث، يعني في حدث موجود مثل جاء زيد. ما الذي جاء؟ إذا هو الذي قام بالحدث أو وقع عليه، أو وقع عليه كمات زيد، كمات زيد وحسن زيد ونبها. واضح؟ إما قام بالحدث وإما وقع عليه الحدث. هل فقط؟ ليش فقط؟ ليش فقط؟ هذا شيء آخر. وماذا؟ المذكور قبله فعله، إذن لا بد أن يكون مسبوقا بشيء إما حقيقة أو تقديرا، إما حقيقة أو تقديرا. مثال الحقيقة: جاء زيد، فزيد فاعل، فهمت؟ زيد ماذا؟ فاعل. كيف نعرف؟ اكتب الإعراب: جاء في الماضي مبني الفتح، الظاهر الأخير لم يحل له من الإعراب، وزيد زيد فاعل مرفوع، وعن طرف إيه؟ الضمة الظاهرة الأخير، واضح؟ مفهوم؟ طيب، هنا الفاعل مذكور من قبل فعل ولا لا؟ لما أقول من جاء فتجيب تقول زيد، اعلم زيد لما؟ اسم مرفوع قام بالحدث، لا بد أن يكون قبله يكون مذكور فعل، المذكور قبله فعل، أين هو اسم؟ مقدر. تقول جاء من جاء، أقول لك جاء زيد، فاختصرت قلت زيد، واضح؟ لذلك الفعل يصح حذفه إذا كان قد علم وسبق، سبق له ذكره وعرف. فإذا الفعل يذكر قبله لا بد، إما ظاهرا أو ماذا؟ أو تقديرا. باب الفائدة، معليش، هي نكتة وفائدة. وذكر علماء الحديث أن عند كتابة الحديث ينبغي أن يكون الخط واضحا دقيقا بينا كبيرا، وليس دقيقا صغيرا صغيرا بحيث لا يفهمه إلا صاحبه، لكن لا بد أن يتدرب على مثل هذا الخط في السفر. في السفر ما تكون عندك أوراق محدودة، كيف تكتب العلم الكبير؟ لا بد من خط دقيق. ولكن قال الإمام أحمد: أخشى أن ماذا؟ أن يخونك عند الكبر، سير ما تفهمش الخط، والحفظ نقص قلة وداق وصار ضعيفا، فممكن يخونك الحفظ. ده بالنكة، ما ليش؟ هذه فائدة تذكر، ويعني تذكر في نوع من انواع علوم الحديث، وهو كتابة الحديث، يعني يبينون كيف يكون تقييد العلم، فالخط يكون واضح كبير حتى يفهم، والدقيق يحتاج ان يتدرب عليه حتى اذا احتاج اليه ماذا؟ يعني احسنه واتقنه. لكن قال الامام احمد: اخشى ان يخونك، اخشى ان يكون ان يخونك احوج ما تكون اليه، احوج ما تكون اليه يخونك. وقصد لا تفهم الكلمة هذه، أين الشيخ؟ الشيخ بعيد، قد تكون سافرت له أو توفي، كيف يضبط أنا هذا؟ من باب النحو ثقيل شوية، لابد شوية أشياء تخفف. إيه؟ طيب. إيه؟ أنت اسمك؟ تكلم محمد، شكون اللي قام بالمعتبر الكلام؟ طيب، ومات زيد، شكون الذي قام بالموت؟ زيد وقع عليه، فهمت كيف؟ هذا أخيكم بارك. طيب، فهمتم الشيء المذكور قبل و... مذكور ماذا؟ قلنا مذكور حقيقة أو تقدير. فهذا في تعريف الفاعل: الفاعل الاسم المرفوع الذي قام بالحدث أو وقع عليه الحدث المذكور قبله ماذا؟ قبله فعله، المذكور قبله فعله. هذا الفاعل، هذا هو الفاعل، وهو ماذا؟ المذكور قبله فعله. الفعل المذكور قبله إما حقيقة أو تقديرا. الفاعل إلى قسمين، ظاهر ومضمر. الفاعل إلى قسمين، ظاهر ومضمر. شوف المباشر ذكرها. وسيأتي ذكره في فصل قادم، واضح؟ سيأتي ذكره في فصل قادم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. طيب، وهو على قسمين أيضا، الفاعل، الفاعل ظاهر ومضمر، سيأتي ما هو الظاهر وسيأتي ما هو المضمر، لأنه ذكر في المثل. طيب، دي قسم آخر، وهو على قسمين، صريح أو مؤول بالصريح. نعم، والظاهر، نعم، جيد، أحسنت. فاعل على قسمين، ظاهر ومضمر. الظاهر على قسمين، صريح أو مؤول بالصريح. تمام؟ طيب. فأما الصريح فهو الذي لا يحتاج إلى تقدير وتأويل، بل يعرض بلفظه فاعلا، نحو وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول الآن، قال الرسول، رسول فاعل ظاهر ولا لا؟ وإذ قال إبراهيم يا لأبيه آزر ونادى نوح ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير. وقالا، لكن هذا مضمر لا يصح مثل هذا، إلى آخره، أمثلة كثيرة. واضح؟ هذا هو الصريح. هل تسمع الصريح؟ المؤول بالصريح. وهو ما يقع جملة فيحتاج أن نؤولها بفاعل، وهذه الجملة إما أن تكون أن الناصبة وما دخلت عليه، أو أن الناصبة وما دخلت عليه. طيب، مثاله يعجبني أن تجتهد، يعجبني أن تجتهد، واضح؟ أن وما دخلت عليه. قال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. واضح؟ ألم يأني؟ طيب ألم إيش نعرضها؟ حرف جزم، حرف جزم ونفي والهمزة يأني فارس من فارس ف مجزوم بألم لم جزمه حذف حرف العلة والكسر دليل عليه. ألم يأني للذين آمنوا جار مجزوم متعلق بفعل يعني أن تخشى أن ونصف استمرار تخشى نعم أين الفاعل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم طيب ألم يأني يأني فعل ولا لا أين فاعله يأني من أنا بمعنى ماذا حان وجاء الوقت يعني ألم يأتي الوقت ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع يعني ألم يأتي وقت الخشوع وقت خشوع قلوب أهل الإيمان لبعد ما نزل إليهم الحق فالتقدير ألم يأني للذين آمنوا خشوع قلوبهم يعني ألم يحن الوقت حتى تخشع هذه القلوب إذن الفاعل هو ماذا هو خشوع القلوب واضح يعني ما زال ما جاش وقت خشوع هذا القلوب نعم تفضل ألم يأني الذين آمنوا خشوع قلوبهم فهمتم ولا لا؟ إذن الفاعل يكون مؤولا ليس صريحا مؤول بالصريح يعني ماذا؟ يكون جملة فعلية مكون من أن وما دخلت عليه أو ما وما دخلت عليه كقولك أعجبني ما صنعت ما صنعت ما مصدرية والتقدير أعجبني صنيعك أو صنعك كان هنا يصح أن تكون ما اسما موصولا لكن احنا مثلنا عند المصدرية واضح؟ الحالة الثالثة الجملة الاسمية أن تكون جملة أن وما دخلت عليه قال تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا الكتاب يتلى عليهم أولم يكفهم وأصله تقدير الكلام وألم يكفيهم فقدمت الواو أخرت الهمزة قالت أولم الهمزة لي للتقرير استفهام تقريري والواو أصل في عاطفة على ما سبق ولم حرف نفي وقلب وجزم ويكفي في المضارع بالزم بلم على الجزم الياء تصل إلى يكفيهم ومن المتصل مبني على السكون في محل نصب فاعل مفعول به أن أنزلنا الكتاب عليهم أن حرف نصب حرف نصب وتوكيد ونا مدغمة فيها اسمها أن أنزلنا كتاب يتلى عليهم أنزلنا فعل وفاعل كتاب مفعول به إلى آخره والجملة الفعلية خبر أن وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل يكفي والتقدير أولم يكفهم إنزالنا الكتابة يتلى عليه واضح؟ إذن الفاعل المؤول بالصريح يكون ماذا؟ تارة يكون أن وما دخلت عليه من فعل المضارع المنصوب من فعل المضارع المنصوب أو ما وما دخلت عليه من فعل المضارع المرفوع أو فعل الماضي ها؟ كأن تقول أعجبني ما يقدم عليه زين أو أعجبني ما يعني يبدو منك ونحو هذا ما وما دخلت عليه والجملة الثالثة أن الناصب لمبتدأ اسما لها والرافع للخبر خبرا لها وما دخلت عليه فيؤول بمصدر يكون فاعل فهمتم؟ ها؟ قلنا الهمزة همزة التقدير والواو عاطفة والأصل وألم ولم حرف نفي وحرف جزم ونفي وقلب ويكفي في المضارع المجزوم بألم بلم ولم جزمه حذف حرف العلة والياء كصدر عليه وهم ضمير متصل يعني على قولين بعضهم يقول مبني على الكسر هي والميم للجمع وبعضهم يقول مبني على السكون في نظر الآخرين في محل نصب مفعول به أن أصلها أننا فأدغم إدغاما كبيرا أن حرف نصب وتوكيد ونا الثانية المدغمة في أن ضمير المتصل مبني على السكون في محل نصب اسم أن أن أنزلنا أنزل في الماضي مبني على السكون تصل بضمير رفع متحرك ونا ضمير متصل بالسكون في محل رفع فاعل أن أنزلنا الكتاب مفعول به الجملة الفعلية في محل رفع خبر أن واضح؟ طيب وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل مرفوع بفعل يكفي والتقدير أولم يكفهم إنزالنا الكتاب مثل عليه واضح؟ تمام انتهى يلا بعده تنكمل الفاعل أقسام الفاعل سهلة أقرأ قال المؤلف رحمه الله تعالى أقسام الفاعل وأنواع الظاهر منه قال وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال وقامت هند فتقوم هند وقامت الجبال ويقوم الرجال قام الرجال ويقوم الرجال مكاش يعني موجود عندك أيوة صح نسختك زيد قل فينا اكتب فيه طبعا موجود وقامت هند وتقوم هند زيد فارس قامت هند وتقوم هند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك طيب هذا الفاعل على قسمين ظاهر ومضمر. ما معنى ظاهر؟ بين واضح يعرف عينه، واضح قد عرف عينه، ولفظ به اسما، واضح، فلا يتوصل إلى معرفته بقرينة كلام أو خطاب أو غياب، ما يحتاج إلى ضمير يدل عليه. جاء زيد، قامت هند، واضح، لا يحتاج إلى قرينة الوصول إليه، لا يحتاج إلى قرينة خطاب أو غيبة أو كلام متكلم للوصول إلى تعيينه ومعرفته، واضح. هذا هو الظاهر، وهو إما مذكر وإما مؤنث، صح، وكل منهما، والمذكر إما مفرد وهو أسماء الخمسة أو غيرها، وإما مثنى، وإما جمع تكسير، وإما جمع مذكر سالم، صح، والمؤنث إما مفرد وإما مثنى وإما جمع تكسير وإما جمع مؤنث سالم. فهمتم؟ فهمتم؟ ها؟ إيه؟ عين دم الغلود، صح؟ فهمتم؟ طيب، علامات الرفع لهذه الكلمات، المفرد علامة الضمة، غير الأسماء الخمسة، والأسماء الخمسة علامة توفيها الواو، والمثنى علامة توفيها وجمع المذكر السالم الواو، وجمع التكسير الضمة، وجمع الألف السالم الضمة، هذه كلها هي علامات، وهذه هي أسماء التكسير، واضح؟ ومثل بها كلها، مثل بها كلها ليبين كل واحد له علامة ورعيه التي سبقت معك، وإنما أراد أن يذكرك، واضح؟ زيد على ذلك، أعاد التذكير بأن هذه العلامات الرفع منها ما هو ظاهر ومنها ما هو مقدم، والتقدير إما للتعذر أو للثقل أو للمناسبة، فتقول جاء موسى قدر التعذر، وجاء القاضي قدر للثقل، وجاء غلامي مقدر اشتغل محل حركتي المناسبة، واضح هذه. ومثل بالمثنى للإشارة، أو مثل بهذه كلها أيضا، مع أنك تلاحظ أن لفظ الفعل جاء على صيغة المفرد، قام زيد وقام زيدان وقام الزيود وقام الزيدون، هذه كلها مفرد ومثنى وجمع تكسير وجمع كسر، كلها تقول قام قام، ما تقول قاموا، فتقول يقوم زيد وقد جلس، تفضل يقوم زيد، ايه باقي دقيقتين على الفيصل، يقوم زيد ويقوم الزيدان ويقوم الزيود ويقوم الزيدون، المضارع على صيغه واحده، صح ولا لا؟ حتى يبين لك اذا ان الفاعل كله فعله على صيغه واحده، هي صيغه المفرد، لذلك مثل بكل هذا، كما أنه مثل بالمذكر والمثنى ليبين لك أن ماذا؟ أن المذكر تذكر صيغة فعله، والمؤنث تؤنث صيغة فعله، فتقول قامت هند وقامت الهندان وقامت الهندات وقامت الهنود، واضح؟ وإذا تؤنث الفعل مع المؤنث وتذكره مع المذكر، وهذا التأنيث للفعل والتذكير له صيغ، له أحكام يأتي تفصيلها في التم والسن، يعني أحيانا المذكر يذكر فعله والمؤنث يؤنث فعله، لكن يجوز أحيانا في المؤنث أن يقام بالتذكير، ويجوز في التذكير أن يعتبر المؤنث بالتأنيث، وأحيانا يجب التذكير في المذكر والتأنيث المؤنث يمتنع القلب. هذه لا أحكام وأحوال. واضح؟ اقرأ المضمر يعني هذا بسيط واضح. والمضمر قال أنواع الفاعل المضمر. قال والمضمر 12 نحو قولك ضربت نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا. هذا هو المضمر. ما هو المضمر؟ لا يدل عليه إلا قرينة تكلم أو خطاب أو غيره، أو يدل عليه قرينة التكلم والخطاب أو الخطاب والغيبة. واضح؟ والمضمر بمعنى المستتر. واضح؟ المضمر بمعنى المستتر. فهمتم؟ وهو على قسمين، بارز ومستتر. واضح؟ وله تقسيم آخر، متصل ومنفصل. بارز ومستتر، تقسيم آخر متصل ومنفصل. واضح؟ طيب خلاص أكتفي بهذا لأنه شوية. واضح يا جماعة؟ في إشكال؟ نعم، ما يوجد إشكال. اكتب الغياب يا دوكي، اكتب تاريخ اليوم والغياب. ما ليش كلفناك بالقسمة؟ ما ليش يا لا حرج، لكن اكتب لي الكلام. أنا كلاس واحد فيني كلاس أو ليه؟ هو أخشى على كلام. نعم طيب اكتب 4-6-29 و8-6-8 2008. من الغائب؟ عبداء الرحيم. أيوة عبدي الرحيم، غاب عبداء الرحيم. عبد الرحيم يونسي عبد الرحيم زعمون. عبد الرحيم زعمون تفقى زيد غيره فقط تقديم لكن مش خبوش. ها طيب ها اتفضل. وإن أيوة فين الإشكال؟ إيش الإشكال عليك فيها؟ لكن هنا جازمة فعلين ولا لا؟ نعم. قلنا فعلين، الفعلان هذا الفعلان لو فعل شرط جوابه قلنا يكونا مضارعين ويكونا ماضيين، ويكون أول ماضي والثاني مضارع، ويكون أول مضارع والثاني ماضي، وهذا قليل جدا صح؟ يكون مضارعين ماضيين، يكون أحد الأول مضارع ماضي والثاني مضارع. وإن تتولى إن حرف جزم، تتولى فعل ماضي ها هو فعل الشرط. وعند ذلك ها تتولوا وإن وإن تتولى يتولون تتولون أين استقبلوا. وإن تتولوا فعل مضارع مجزوم بإن، وأنا مجزمي حذف النون، والمقصود تتولون. واضح؟ جاء إشكال عليك الواو في الواو ها شكل هذا جاء من سبب شرفي لأنه أصل الفعل تولى يعني أصلها تولى صح؟ ها؟ واضح؟ أصله هذا يعني أصل فيه يعني لأنه يتولى توليت هذا الفاء وهذا العين دائما ترجع الى الاصل صح؟ اذا فاء طيب الجمع كيف يقال؟ يفعلون صح؟ وتفعل يفعلون تفعل تفعلون الداء تفعل الفاء ايش هو؟ والعين قلنا قلنا يعني وإن تتولى قلوا وو واضح تو وعندك هذا تولى وعندك العين مكبر لأن لاميت جرم شديد هنا ايش تو لي تفعل تو لا يو هنا التقى هذا الشكل هذا اللي ما يمكن ينطق صح شوف التقى حرفين مدين حرف عين الأول ساكن ماذا فعل؟ تو تو لو هنا تقع ساكنين ولا لا؟ لا يستطيع تقع على غير حدين فلا بد أن يحضر تحضر هذا الواو لا ينطق الا بعد ضمه لا توجد ضمه صح صدق تولوا نعم تولوا واضح تتولون تتولون ها تتولوا يا تتولوا تتولوا واضح فيحدث لما يكون الجازم يحدث ستتولى ها وان تتولوا تتولون اصوات تتولون تتولون اصوات تتولون هذه الاصل فيها تولى تولى ها تولى بمعنى تفاعل تفاعل تتولون تتولون تتفاعلون ويكشف ما ذكرت لك من الإله شوف يا أخي الله أعلم فهو في المضارع يشوف به من يشعر الجازم عليه هو في الشر Thank you.